الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، أخوة الطلاب أخوات الطالبات، مع الدرس 15 من دروس تفسير سورة الأعراف للمستوى 5 في كلية الدعوة، ومع قوله تعالى: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. وذكرنا في الدرس الماضي، الدرس 14، الأقوال 5 في تفسير هذه الآية. ونقف الآن عند قوله: فما كانوا ليؤمنوا بما كذب به أوائلهم من الأمم الخالية، بل شاركوهم في التكذيب كما حكاه ابن عطية واستحسنه ابن كثير، وهو أقرب الأقوال لظاهر الآية. ومبادرتهم إلى تكذيب الرسل سبب للطبع على القلب والابتعاد عن الهدى وأسباب الهدى، والآيات الدالة على هذا المعنى في القرآن كثيرة جدا، كما قال جل وعلا: بل طبع الله عليها بكفرهم، وكما قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله أبصارهم، فلما زاغوا أزاغ الله أبصارهم، وكما في قوله: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وكما في قوله: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة، أي أن الطبع على القلب إنما هو بسبب العبد وما يفعل من الموبقات، فإن الذنوب إذا اجتمعت تهلك الإنسان، وإن الإنسان إذا ألف الذنوب وأصر عليها فإنها تهلكه، ويكون الران الذي يحيط بالقلب فلا يستطيع أن ينفك عن المعاصي، وللمعاصي إلف، النفوس لما تستمر على المعاصي وتألفها فإنها لا تريد فراقها، ووقتها هذه الذنوب تغطي على القلوب، فيصير القلب بعد ذلك كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: تكون كالكوز مجخية، لا يقبل معروفا ولا ينكر منكرا. فيكون بعد ذلك من إلفه للذنوب لا يألف الطاعات بل ولا يحبها، بل إنه إذا رأى المعروف يراه منكرا، والمنكر الذي يزاوله يراه هو المعروف بسبب ما انطبع على قلبه، نسأل الله السلامة. ولذلك على العبد كلما جدد ذنبا أن يجدد توبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وكما قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، أي الذين يجددون لكل خطيئة يجددون له توبة. فإن التائب من الذنب إذا قبلت توبته كمن لا ذنب له، فلنسارع ولنبادر إلى التوبة حتى تمحو ما اقترفناه، وحتى نغسل قلوبنا من هذه المعاصي وأوضارها، لئلا تحيط بالقلوب فتؤثر فيها وتظلم هذه القلوب. وأنتم يا أيها الطلاب عليكم أن تحرصوا كل الحرص على أن تقووا نفوسكم على الطاعات وتبتعدوا عن الموبقات، فإن هذا مما يعين على طلب العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله وهو يشكي على شيخه وكيع أنه ينسى، فيقول في هذا القول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، ونبأني أو أخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. فالقلب ينيره العلم النافع، ينيره العلم النافع خاصة إذا أتبع بالعمل الصالح، أما الجهل والجهالات فإنها تظلم القلب وتجعله قلبا قاسيا، تجعله لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر عياذا بالله من ذلك. ثم قال سبحانه: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. يقول جل وعلا: وما وجدنا لأكثرهم، قال مجاهد يعني القرون الماضية، من عهد قال أبو عبيدة أي من وفاء. قال ابن عباس يريد الوفاء بالعهد الذي عاهدهم عليه حين أخرجهم من صلب آدم. وقال الحسن العهد هاهنا ما عهده إليهم مع الأنبياء ألا يشركوا بالله شيئا. وكل مخلوق وكل إنسان كل إنسان من بني آدم قد خلق على الفطرة، والفطرة هي حب الخير وكره الشر، كما جاء في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الفطرة هي بقاء النفس البشرية على النقاء وعلى الطهر. إذن المعاصي والموبقات هي طارئة على البشرية وليست أصيلة في النفوس الإنسانية. قوله وإن وجدنا، قال أبو عبيدة وما وجدنا أكثرهم إلا الفاسقين. ثم قال جل وعلا ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها، قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. يقول جل وعلا ثم بعثنا من بعدهم، يعني من بعد الأنبياء المذكورين السابقين. مر معنا ذكر نوح وذكر هود وذكر صالح وذكر لوط وذكر شعيب عليهم الصلاة والسلام. يقول الله ثم بعثنا من بعدهم موسى، موسى بن عمران كليم الرحمن، بعثه الله بالآيات والمعجزات التي على مثلها يؤمن البشر. بعثه الله إلى الطاغية فرعون الذي تجبر وطغى وبغى، بل إنه قال قولا لم يسبقه إليه أحد، قال أنا ربكم الأعلى، أخزاه الله، قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. إلى هذه الدرجة في التبجح والتغطرس فعاقبه الله بنقيض قصده. أرسل الله موسى إلى هذا الطاغية وإلى هذا الجبار العنيد بآياتنا إلى فرعون وملائه. أرسله الله إلى فرعون وأتباع فرعون ومن هم على ملته، فظلموا بالآيات التي أرسل الله بها موسى. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، ماذا كان عاقبتهم؟ أغرقهم الله أجمعين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم. موسى يذكر لفرعون أنه لا يقول على الله إلا الحق لأنه يعرف الله، ومن عرف الله حق المعرفة عبده حق العبادة. فأرسل معي بني إسرائيل، لأنه كان يعذب بني إسرائيل وكان يتعبهم بالسخرة في الأعمال الشاقة. فيقول له إن كنت جئت بآية فأتي بها، يقول فرعون لموسى إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. قوله فظلموا بها في هذه الآيات، قال ابن عباس أي ظلموا أي كذبوا، وقال غيره أي جحدوا بها، مع أنهم مستيقنين أنها حق، وذلك لظلمهم وذلك لعلوهم، كما قال سبحانه فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أي أنهم يدرون أن ما جاء به موسى صدق وحق، لكنهم ينكرون ذلك ظاهرا، وإلا فإن نفوسهم تعلم أن الحق مع موسى. وأن الباطل مع فرعون. قوله عليه الصلاة والسلام حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، وعلى هنا بمعنى الباء يعني لا أقول إلا بالحق. قال الفراء: العرب تجعل الباء في موضع على، تقول رميت بالقوس ورميت على القوس، وجئت بحال حسنة وجئت على حال حسنة. وقال أبو عبيدة: حقيق بمعنى حريص. وقرأ نافع وأبان عن عاصم: حقيق علي بتشديد الياء وفتحها على الإضافة، والمعنى واجب علي أن أقول الحق. قوله: قد جئتكم ببينة، قال ابن عباس يعني العصا، فأرسل معي بني إسرائيل، أي أطلقهم وأطلق سراحهم. وكان فرعون قد استخدمهم في الأعمال الشاقة، ولكنه عصى وتجبر. قوله: فإذا هي ثعبان مبين، قال أبو عبيدة: أي فإذا هي حية ظاهرة. قال الفراء: الثعبان هو أعظم الحيات، وهو الذكر منها. وكذلك روى الضحاك عن ابن عباس: الثعبان هي الحية الذكر. وتتوالى الآيات التي جاء بها موسى، آيات معجزات دالات على صدق نبوته، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه، وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون، قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم، وإنكم لمن المقربين. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قوله سبحانه: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم. هنا قال الملأ لموسى، وقالوا عن موسى إنه ساحر، وقالوا عنه، وقال فرعون عن موسى في سورة الشعراء، قال ذلك، قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم. وقوله: وجاءوا بسحر عظيم، بين جل وعلا سحرهم العظيم، كما جاء في قوله سبحانه في سورة طه: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وبين في سورة طه أنهم تواعدوا مع موسى موعدا لوقت مغالبته مع السحرة، في قوله جل وعلا: فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال: موعدكم يوم الزينة. قوله سبحانه: ونزع يده، قال ابن عباس: أدخل يده في جيبه ثم أخرجها، فإذا هي تبرق مثل البرق، لها شعاع غلب نور الشمس، فخروا على وجوههم، ثم أدخلها جيبه فصارت كما كانت. قال مجاهد: بيضاء من غير سوء، كقوله تخرج بيضاء من غير سوء. وقيل إن السوء المقصود به هو البرص، يعني أن بياضها ليس بياض برص، وهو المرض المعروف يصيب البشرة. قوله فماذا تأمرون؟ قال ابن عباس ما الذي تشيرون به علي؟ وهذا يدل على أنه من قول فرعون، وأن كلام الملأ انقطع عند قوله من أرضكم. قال الزجاج يجوز أن يكون من قول الملأ، كأنهم خاطبوا فرعون ومن يخصه، أو خاطبوه وحده، لأنه قد يقال للرئيس المطاع ماذا ترون، يخاطب بضمير الجمع تعظيما له. قوله سبحانه أرجه، قرأ ابن كثير أرجئه، قرأ ابن كثير أرجئه، مهموز بواو بعد الهاء. وقرأ أبو عمرو مثله، غير أنه بضم الهاء ضمة من غير أن يبلغ بها الواو أرجئه. وكان يهمزان مرجؤون في التوبة، وترجع في سورة الأحزاب. وقرأ قالون عن نافع أرجه بكسر الهاء ولا يبلغ بها الياء ولا يهمز. وروى عنه ورش أرجه يصلها بياء ولا يهمز بين الجيم والهاء. وكذلك قال إسماعيل بن جعفر عن نافع وهي قراءة الكسائي. وقرأ حمزة أرجه ساكنة الهاء غير مهموزة. وكذلك قرأ عاصم في غير رواية المفضل، وقد روى عنه المفضل كسر الهاء من غير إشباع ولا همز وهي قراءة أبي جعفر. وكذلك اختلافهم في الشعراء، قال ابن قتيبة أرجه أي أخره، وقد يهمز يقال أرجأت الشيء وأرجيته، ومنه قوله ترجي من تشاء منهن. قال الفراء بن أسد تقول أرجيت الأمر بغير همز، وكذلك عامة قيس، وبعض بني تميم يقولون أرجأت الأمر بالهمز. والقراء مولعون بهمزها، وترك الهمز أجود، كذا يقول ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير، يقول والقراء مولعون بهمزها وترك الهمز أجود أرجه. قوله وأرسل في المدائن، يعني مدائن مصر، حاشرين أي من يحشر لك السحرة ويجمعهم. وقال ابن عباس هم الشرط. قوله يأتوك بكل ساحر، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر ساحر، وفي يونس بكل ساحر، وقرأ حمزة والكسائي سحار في الموضعين، ولا خلاف في الشعراء أنها سحار. قوله إن لنا لأجرا، قرأ ابن كثير ونافع وحفص عن عاصم إن لنا لأجرا مكسورة الألف على الخبر، وفي الشعراء أئن ممدودة مفتوحة الألف، غير أن حفصا روى عن عاصم في الشعراء أئن بهمزتين، وقرأ أبو عمرو أئن لنا ممدودة في السورتين، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بهمزتين في الموضعين. قال أبو علي الاستفهام أشبه بهذا الموضع، لأنهم لم يقطعوا على أن لهم الأجر، وإنما استفهموا عن ذلك. قوله وإنكم لمن المقربين، يقول لهم فرعون إنكم أيضا من المقربين، ولكم مع الأجر المنزلة الرفيعة عندي. إذن يكون قد زادهم على ما طلبوا، هم طلبوا الأجر فزادهم أن المنزلة الرفيعة والقرب منه. قوله سحروا أعين الناس، قال أبو عبيدة عشوا أعين الناس وأخذوها، أي أصاب العيون العشاء وهو عدم الإبصار، واسترهبوهم أي خوفوهم، وقال الزجاج استدعوا رهبتهم حتى رهبهم الناس، حتى رهبهم الناس. وهكذا يفعل السحرة، يسترهبون الناس فيضللونهم ويلبسون عليهم ويخيلون لهم الأمور الخيالية حتى يظنوها حقيقية. قوله فإذا هي تلقف، وقرئ تلقف، قرأ عاصم تلقف ساكنة اللام خفيفة القاف ها هنا وفي طه وفي الشعراء، وروى البزي تلقف بتشديد التاء، قال الفراء يقال لقفت الشيء فأنا ألقفه لقفا ولقفانا، والمعنى أنها تبتلع. قوله ما يأفكون أي ما يكذبون، لأنهم زعموا أنها حيات. قوله سبحانه فوقع الحق، قال ابن عباس أي استبان وظهر وبطل ما كانوا يعملون من السحر، وانقلبوا صاغرين أذلاء مقهورين مغلوبين. ثم إن هذه القصة التي حصلت، حصلت مع موسى وفرعون ومع هؤلاء السحرة، وقد اختلف في عدد هؤلاء السحرة الذين أراد فرعون جمعهم من جميع الأقطار، من جميع الأمصار، من جميع ما حوله وتحت مملكته، جمعهم جميعا، وكانوا في ذلك الزمان قد ظهر عندهم السحر. وهكذا تكون معجزة النبي في الذي يبعث فيهم من جنس ما عندهم، فتأتي معجزته قاطعة غالبة لما هم فيه. كان أهل قريش يشتهرون بالفصاحة، فبعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ونزل عليه القرآن بلغتهم العربية بفصاحة وبلاغة لم يصلوا إلى بدايتها، فضلا أن يقاربوها. فهؤلاء كانوا مشتهرين بالسحر، فجاء موسى بآية معجزة من الله وليست سحر، وإنما هي آية دالة على ضلالهم ومبينة أن هذا السحر الذي يأتون به أنما هو باطل، وإنما هو دجل، وإنما هو من تلاعب الشياطين. فاختلف في عدد هؤلاء السحرة على أقوال كثيرة عند المفسرين، فبعضهم يوصلهم إلى 72، وبعضهم يوصلهم إلى 72,000. وروى ابن عباس ومقاتل وغيره أنهم 70,000، وروي أنهم 12,000، وقيل 70، وقيل غير ذلك من أعداد الله أعلم بها، فالله وحده العالم بهذا العدد. وإن كان هذا العدد متفاوتا عن هؤلاء الذين يرون هذا العدد، ولكن لا يعلم الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس ألقوا حبالا غلاظا وألقوا خشبا طوالا فكانت ميلا في ميل، فألقى موسى عصاه فإذا هي أعظم من حبالهم، وإذا هي أعظم من عصيهم، وإذ بها قد سدت الأفق، ثم فتحت فاها فابتلعت ما ألقوا من حبالهم ومن عصيهم، وجعلت تأكل جميع ما قدرت عليه من صخرة أو شجرة، والناس ينظرون، وفرعون يضحك لكنه يضحك تجلدا، فأقبلت الحية نحو فرعون كما قال بعض المفسرين، فصاح فرعون يا موسى يا موسى، فأخذها موسى. وعرفت السحرة أن هذا من السماء وليس هذا بسحر، فخروا سجدا وقالوا آمنا برب العالمين. فقال فرعون إياي تعنون؟ قالوا لا، رب موسى رب إنما نعني رب موسى نعني رب موسى وهارون. فأصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. وقال وهب بن منبه لما صارت ثعبانا حملت على الناس فانهزموا منها فقتل بعضهم بعضا فمات منهم 25,000. وقال السدي لقي موسى أمير السحرة فقال أرأيت إن غلبتك غدا أتؤمن بي؟ قال الساحر لآتين غدا بسحر لا يغلبه السحر، فوالله لئن غلبتني لأؤمنن بك. وإلى هنا ننتهي من الدرس الرابع عشر وإلى الدرس الخامس عشر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.